إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 57 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. الزكاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح الشرعي. معنى الزكاة لغة أي النماء والتزكية والتطهير والبركة والزيادة، هذه كلها من معاني الزكاة لغة. أما معناها شرعا فهي جزء مخصوص يخرج من مال مخصوص على وجه مخصوص. ويراعى في الزكاة أمران: النصاب وحولان الحول. كل مال وجبت فيه الزكاة بلغ نصابا وحال عليه الحول، والحول معناه سنة هجرية. وبعض الناس يقع في الخطأ أنه يحسب زكاة ماله بالسنة الميلادية أي السنة الشمسية، وهناك فرق بين السنة الشمسية والقمرية حوالي في كل عام 12 يوما أو حوالي 11 يوما، فالحساب يكون بالسنة القمرية. رب العزة سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. من أهم مقاصد الزكاة لماذا شرعت؟ طبعا الزكاة أول مقصد من مقاصد تشريعها أنها ركن من أركان الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يكمل بها دين المسلم، وما نتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه. فالزكاة غير الصدقة، الزكاة فريضة والصدقة نافلة، ولا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. والحديث القدسي جاء فيه عن ربنا جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مقصد الآخر وهي التحرر من أسر العبودية للمال. الإنسان إذا كان عبدا للمال يأتمر بأمره، والمال له في حياتنا وظيفتان: إما أن يكون سيدا آمرا، وإما أن يكون عبدا خادما. كيف يكون المال سيدا آمرا؟ هو الذي يتحكم في تصرف الإنسان وعلاقات الإنسان وحب الإنسان وبغض الإنسان ومنعه وعطائه، على أي شيء يحب على المال، وعلى أي شيء يكره على المال. يصبح المال آمرا. الذي أصبح عبدا لهذا المال يمكن أن يبيع أمه وأباه من أجل الدرهم والدينار، فلا صديق له إلا ماله. فهذا الإنسان لن يشبع حتى لو كانت بين يديه كنوز الأرض، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان أحب أن يكون له ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الوظيفة الثانية أن يكون المال عبدا مأمورا خادما للإنسان. لماذا أعطينا المال؟ المال لقضاء الضرورات، ضرورة الحياة. بعض الناس جعل المال شهوة، أو جعل المال إلها معبودا، وجاء نص الحديث: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وما في حد يجيب الدراهم أو الذهب والفضة ويسجد ويركع أمامها أو يطوف حولها، ولكن هذه عقيدة القلب، أن هذا المال في اعتقاده هو قاضي الحاجات، هو النافع والضار. إذا ضاع المال وهلك المال هلك هو، وإذا عنده المال عنده العزة وعنده الكرامة وعنده قضاء كل ما يريد من شهواته. حقيقة قاضي الحاجات هو الله، والمال سبب. المضار يدفعها ربنا جل وعلا والمال سبب. فالله جعل هذه النعمة في أيدينا مسخرة لقضاء ضرورة الإنسان وحاجة الإنسان. أما أن يجعلها غاية وأن يجعلها مقصد، هذا هو عين الفتنة. من مقاصد أيضا الزكاة هي حسن الخاتمة، لأن الإنسان الذي يتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء، والعياذ بالله الخواتيم بالنسبة لنا غير لا نعلمها. الصالحون عيونهم على الخواتيم، حسن الخاتمة غاية العابدين. كيف يختم للإنسان بالخير؟ لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ما الذي عاش عليه؟ طائعا، ذاكرا، عابدا، شاكرا، مستقيما، مقبلا على الله، ذو همة عالية في الطاعة. هذا الإنسان يرجى له بإذن الله حسن الخاتمة. وإذا مات على خير بعث على هذا الخير. فالإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. أمر الآخر من مقاصد تشريع الزكاة هي تحصين المال من التلف والهلاك والضياع. كم من أموال ضاعت ولكن أصحابها يرجعون ضياعها إلى الأسباب الأخرى، الأزمات المادية والأزمات المالية وتقلبات السوق. لكن من التفت أحد إلى أن من أكبر أسباب تلف المال عدم إخراج الزكاة؟ بشر كانز المال بحادث أو وارث. كانز المال الذي لا يؤدي زكاته إما جيله مصيبة بحادث أو بوارث يأتيه الموت، فما جمعه كله يحاسب عليه كله، شقي في جمعه وتمتع به غيره. وهذا من شؤم المال الذي جمع ولم يخرج منه حق الفقراء. فهذا الحق ليس منا ولا تفضل، ولكن الله تعالى جعله في المال فريضة. تحصين المال من التلف والضياع وزيادة المال والبركة فيه، هذه كلها من مقاصد تشريع الزكاة. اقترنت الزكاة بالصلاة في أكثر من 80 آية. في أكثر من 80 آية تقترن الصلاة بالزكاة لعظم شأنها عند الله جل وعلا. الشيخ هنا قال تأكيد وجوب الزكاة، فالزكاة واجبة، هي فريضة ومن أركان الإسلام الخمسة. بدأ بقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وما تجد أمر في القرآن يتعلق بالصلاة فيه صلوا أو يصلون، ولكن كلها مبدوءة بالأمر بالإقامة. يقيمون، أقاموا، يقيمون، أقيموا، كلها متعلقة بإقامة الصلاة، أي بإتمامها مع أركانها وشروطها. ومنهم قولهم أقمت العود، أي أزلت اعوجاجه. إذا أقمته أي أزلت ما فيه من اعوجاج. كذلك إقامة الصلاة إتقانها وإتمام أركانها وشروطها. وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. من هو الحنيف؟ الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، هذا هو الحنيف. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي الملة والشريعة المستقيمة. وقال ربنا جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التطهير من شيئين: أول شيء هو تطهير من الذنوب والخبث والدنايا والمعاصي، هذا أصل التطهير. والتطهير الثاني هو التطهير من رذيلة البخل. البخل آفة وصفة مذمومة. بعض الناس يريد أن يتخلص من صفة البخل ولكنه لا يتخلص منها بالوسيلة المشروعة. مثلا هو من الأغنياء يوصف بأنه بخيل، يعمل إيه؟ يقول لك: طيب هحج كل سنة، هعمل عمرة، هعمل عمرة كل شهر. هو ما أزال عنه صفة البخل، هو ستر هذه الصفة وما أزالها. علاج البخل الكرم والجود والسخاء والإنفاق. أما أن يستر هذه الصفة فلا زالت قابعة فيه، ولو حج في العام 1000 مرة ولو حج في كل يوم 1000 مرة لن تزول عنه صفة البخل إلا بضدها. فت على ذلك ما شئت. صفة الكبر، الكبر صفة مذمومة. كيف يعالج هذه الصفة؟ والله أنا أقوم الليل كل ليلة 12 ركعة، 10 ركعات، هذا أمر طيب، وقيام الليل تتنزل به الرحمات. لكن عكس صفة الكبر التواضع. كيف الإنسان يكون متواضع؟ وهناك أسباب تنبئ عن تواضع الإنسان أن يبدأ من لقيه بالسلام وأن يكون بشوش الوجه، وإذا استطاع أن يخدم غيره حتى لو كان أدنى منه فيخدمه. هذه كلها من مظاهر التواضع، وأن لا يستنكف أن يجلس مع أي أحد. سنرى في عذاب المانع الزكاة عذاب شديد يوم القيامة، كلها متعلقة بكبره وإعراضه عن الفقير. فجاء الجزاء من جنس العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض حتى جاء بعض الوفود، فلما رأوه جالسا على الأرض بعضهم قال: يا رسول الله، تأكل كما يأكل العبد؟ قال: ومن أعبد لله مني. وبعض الوفود كان فيهم رجل لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له هيبة أخذته رعدة، فما استطاع أن يتكلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. القديد اللي هو اللحم المجفف بيسووه حطوه تحت الرمال، فمن شدة الحرارة التي تأتي من الشمس على هذه الرمال شرائح اللحم هذه كانت تطبخ أو كانت تطهى بهذه الوسيلة فيأكلوه، لأن ما في كان ثلاجات موجودة عندهم في الماضي، كيف يحفظون اللحم؟ يقدد أي يصبح شرائح ثم يوضع تحت الرمال من شدة الحر مع وجود الحرارة والرمال، وهو في باطنها كان مثل اللحم المجفف. إني ابن امرأة كانت تأكل الخديد بمكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. دي رواية البخاري. في رواية البخاري عن ابن عمر قدم الحج على الصوم. في رواية مسلم وهي الأصح عند كثير من علماء الحديث أخر الحج عن الصوم، وهذا هو المعتبر، لأن الحج كان من آخر ما فرض من أركان الإسلام. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، سيدنا طلحة من العشرة المبشرين بالجنة، ودائما نذكر بهم ويريد يعني نحفظهم ونحفظهم لأولادنا. العشرة المبشرون بالجنة: الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، طلحة والزبير، زبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد، دول عشرة من المبشرين بالجنة. هل يعني هذا أن غيرهم غير مبشر بالجنة؟ سيأتي معنا في السياق أدلة تدل على أن هناك غير هؤلاء بشروا أيضا بالجنة. طب إيه العلة أن دول دائما يذكروا على أنهم هم العشرة المبشرين بالجنة؟ سنرى إن شاء الله. لكن سيدنا طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، وكان أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقول عنه: طلحة الخير، طلحة الجود. وروي له 38 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. كان من المهاجرين السابقين إلى الإسلام إلى المدينة المنورة، ولكنه ما شهد بدرا، شهد غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له سهم ممن شهدوا غزوة بدر، كأنه كان حاضرا معهم في غزوة أحد. كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام بجسده فتأتي السهام والنبال، وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، نفسي دون نفسك يا رسول الله. فيقول أبو بكر الصديق: ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنه. سيدنا طلحة اللي روى 38 حديث، هذا حديث من أحاديثه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، سائر الرأس، شعره منتفش، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. الإنسان لما يجي من بعيد، لأنه كان بعيد، لما يجي من بعيد ويرفع صوته، فمن شدة رفع الصوت مع بعده ما يسمع غير بسماع جعجعة، يسمعون صوتا ولا يفهمون ولا يفقهون تفاصيل الكلام. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هذه الجزئية من الحديث استدل بها من قال بأن الوتر ليس بواجب. عند الأحناف الوتر واجب، وعند الجمهور الوتر ليس بواجب. والدليل هذا الحديث أن النبي عليه السلام قال لا إلا أن تطوع، لذلك لا يجب على المسلم غير هذه الخمس صلوات، فبالتالي أصبح الوتر سنة مؤكدة. الأحناف من ضمن أدلتهم هذا الحديث أيضا، كيف؟ قالوا أنه جاء في السياق، يعني هذا الحديث جاء في السياق إلا أن تطوع، فالتطوع هذا اللي هو صلاة الوتر، وإن كانت تطوعا لكنها من جنس الفريضة مما افترضه النبي صلى الله عليه وسلم مع أدلة أخرى استدلوا بها. فبعض العلماء الذي جعل هذا الكلام متصلا استدل به على أن ذلك أيضا من الواجب، لكن الراجح أن الوتر سنة مؤكدة. فقال صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. متفق عليه. لا شك أنه توجد هناك فرائض وواجبات في الإسلام كثيرة غير هذا الذي ذكر. كل أمر شرعي سببه واجب فما ترتب على الواجب فهو واجب، مثل النفقة على الزوجة والأهل والأولاد واجبة أم ليست واجبة؟ عند جمهور الفقهاء وجوب النفقة على الزوجة والولد، إذن هذه أمور واجبة. من الأمور الواجبة بر الوالدين. فهناك أمور أيضا كانت شرعت، الراجح أن هذا الرجل جاء في وفد من الوفود سنة 5 للهجرة كما قال في المتن في شرح الحديث، لكن في هذا الوقت كانت شرعت أمور كثيرة واجبة وأمور أخرى منهية. فمن ضمن المنهيات النهي عن القتل والزنا والسرقة والظلم والبغي والعقوق. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر شيئا من هذا إطلاقا. طيب كيف يفهم أفلح إن صدق؟ هنا الجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالأهم فالمهم، لأن الشريعة كلها لا يمكن بيانها جملة واحدة، فالذي جاء أعطى بالسمي خطوط عريضة، وإلا الزكاة فيها تفصيل. نصاب الزكاة بالنسبة للذهب 85 جرام، عرفناها منين؟ من الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع نصابا لزكاة الذهب وهي 20 مثقالا، العشرين مثقال تساوي 85 جرام بالدقة ونصف، ونصاب الفضة 595 جرام. فمن كان عنده هذا النصاب من ذهب أو فضة مكنوزا عن حاجته الأصلية وليس عليه دين فهذا المال يخرج فيه الزكاة ربع العشر. طيب بالنسبة لبقية الأصناف، الزكاة أيضا في الإبل. الحديث ده ما ذكرش هنا لكن التفاصيل دي جاءت في أحاديث أخرى. إيه نصاب الإبل؟ نصاب الإبل 5، ليس فيما دون 5 من الإبل زكاة. إذا وصل 5 زكاتها شاة واحدة، ثم بعد ذلك قس ما زاد عن الإبل. بالنسبة للبقر، نصاب البقر 30 بقرة، فإذا بلغ هذا النصاب واحد عنده هذا البقر يخرج عنها بقرة وهي تبيع. التبيع ما دخل في السنة الأولى، انتهى من السنة الأولى ودخل في السنة الثانية، هذا التبيع يخرج تبيع إذا كان عنده 30 بقرة وما زاد له نصابه. بالنسبة للغنم لا زكاة فيما دون 40، وعلى عنده 39 غنم يربيها ما فيها زكاة، إذا وصلت 40 يخرج شاة. والفقهاء وضعوا أيضا شروط أخرى، أنه حتى تخرج زكاتها لابد أن تكون سائمة وليست معلوفة. يعني واحد عنده مزرعة بيعلفها ما عليه زكاة، لو كان عنده مليار أو مليون رأس هذا ما عليه زكاة، إلا إذا باعها وأصبح عنده مال وهذا المال مكنوز فيطلع زكاة المال. لكن لو كان عنده هذا القطيع من البقر وهو يعلفه، الشرط في الزكاة في هذه الأنعام أن تكون سائمة، والسوم معناه أن تأكل بنفسها، تذهب إلى المرعى فتشرب وتأكل بنفسها. أما إذا كان صاحبها يعلفها وينفق عليها فهذا يخل بشرط من شروط الزكاة، وبالتالي فلا زكاة عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ما بين هذه الأمور وهذه التفاصيل، لذلك الذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة لنا في السنة نقول لهم الآن مرت معنا أحاديث مجملة ومرت معنا آيات جاء فيها الأمر بالزكاة نصا، لكن التفاصيل من أين نعرفها؟ وآتوا الزكاة، أنا أريد الآن أن أدفع الزكاة وعندي غنم، كيف أدفع الزكاة؟ القرآن قال وآتوا الزكاة، ما هو التفصيل؟ السنة شارحة للكتاب، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قف على ذلك، كثير من الأمور الشرعية جاءت السنة بتفصيلها. إذن كيف نجيب على هذه المسألة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين كل الأحكام الشرعية والواجبات، اكتفى بهذه الفرائض بس، حتى في هذه الفرائض ما ذكر الصوم ولا الزكاة. هنا ما ذكر الصوم، ذكر الزكاة والصيام شهر رمضان، لكن له ما ذكر الحج عليه الصلاة والسلام، فالحج غير مذكور هنا. إذن الجواب الأول أنه بدل بالأهم ثم دخل في المهم، أو لعل هذا الرجل كان حديث عهد بالإسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ما يقتضيه الحال أن يعلمه هذه الأركان ليبلغ بها قومه، أو أنه جاء وافد قومه كما جاء في بعض الروايات يريد أن يتعلم ليعلمهم، فبين له عليه الصلاة والسلام أهم الأركان حتى يبلغها لقومه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يروي حديث إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا، وأرسل معه أبو موسى الأشعري، ونصحهم بنصيحة غالية، قال لهما تطاوعا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. ومن هنا أخذوا لما يكون في اثنين في السفر ما لهمش أمير، لا، أما يكونوا اثنين يبقى تطاوعا ولا تختلفا، لكن إذا كانوا ثلاثة، إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، لكن لما يكونوا اثنين يقول لهم تطاوعا ولا تختلفا كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام. لما أرسله إلى اليمن قاضيا، وطبعا مندوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ليجمع زكاتها ويرسلها، فقال في بداية الأمر أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الإرسال الأول كان للدعوة، بعد ذلك كان للقضاء. الأصل قبل التكليف هو الإيمان، لأن الإيمان عقد بين المؤمنين وبين ربهم، تترتب عليه تكاليف وأوامر وتبعات، فمن رضي بالله ربا استجاب لله تعالى فيما أمر وانتهى عما نهى عنه. لذلك بعد يا أيها الذين آمنوا في القرآن ترى أمر أو نهي، هذه كلمة ابن مسعود الغالية، قال إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها أذنك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. فهنا بموجب عقد الإيمان تأتي التكاليف. الأصل في الدعوة ألا يبدأ بالتكاليف قبل الإيمان، وهذا خطأ فاحش في بعض الناس. إذا وجد إنسان مدخن أو تارك للصلاة مثلا، أو امرأة متبرجة، لا يبدأ بهذه التكاليف والأمور أولا، يبدأ أولا بالكلام في الإيمان، في أهمية الإيمان ومنافع الدين، وأننا سنموت وسنقف بين يدي الله وسنسأل عن هذه الأوامر، حتى لا يكون الأمر مباشر متعلق فقط إما بالحجاب أو بالصلاة أو بترك المحرمات. الأصل أنت مؤمن، وبموجب عقد الإيمان أنت مسلم، وبالإسلام أنت مطالب أن تقوم على أوامر الله تبارك وتعالى بترغيبه وتشويقه وإحياء الإيمان في قلبه. يأتي بعد هذا الأساس كل هذا البناء، لذلك هذه لا تسمى أركان الإسلام وليست بناء الإسلام، أعمدة يبنى عليها بناء هذه الشريعة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. الفقرة الأخيرة من الحديث دلت على من يحرم عليهم أخذ الزكاة، من لا يجوز إعطاؤهم الزكاة. هنا لما قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم قصد بهم المسلمون، لا تحل الزكاة لكافر. هناك 8 من الأصناف، ممكن يزيد إلى 10، يحرم إعطاؤهم الزكاة. من هم؟ الأصول وإن علوا، الأب والجد وإن علا، والفروع وإن نزلوا، لأم الابن وابن الابن طالما هو مسؤول عن النفقة، طبعا في حالة واحدة إذا كانوا صغارا ينفق عليهم، أما إذا استقل الولد بنفسه فأصبح متزوجا له بيت وله معاش وينفق على نفسه، لكنه وقع في دين، هل لأبيه هنا أن يعطيه الزكاة؟ قال الفقهاء نعم، لأن الأب الآن غير مسؤول شرعا بالنفقة عليه لأنه قد استقل بالنفقة بنفسه، فأنا ما يدخلش في هذا. لكن لما نقول الفروع وإن نزلوا هم المسؤول عن النفقة عليهم شرعا، والزوجة لا يجوز إعطاؤها الزكاة، العكس صحيح، للزوجة أن تعطي زوجها الزكاة، والغني والقادر على الكسب القوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، إنه هو عنده قوة وجلد وقدرة على كسب المال هذا لا يعطى، والكافر الكافر لا يعطى من مال الزكاة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأشراف لا تحل لهم الزكاة ولكن لهم الهدية. هنا الشاهد في الحديث فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. طب احنا نعرف أن الصدقة نافلة، كيف هنا قال افترض عليهم؟ هل يفرض عليهم نافلة؟ الصدقة أصلها جاء من الصدق والتصديق، لذلك في الحديث الآخر والصدقة برهان، أي دليل على أن الإنسان يحب الله فقدم محبوبات الله على محبوباته، لأن المال محبوب بالفطرة بالغريزة، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، الخير ينهي عن المال، فالإنسان تغلب على هذه الفطرة من حب المال والشغف به وتحصيله فأنفقه ونفسه طيبة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فهنا لما جاء في الحديث افترض عليهم صدقة، الصدقة منها فريضة ومنها نافلة، الصدقة المفروضة هي الزكاة، حتى لما جاء الأمر بالزكاة في القرآن في أخذ الصدقات جاء التعبير عنها بالصدقة، مرة يأتي بالزكاة ومرة يأتي بالصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الآية الأخرى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، اللي هي مصارف الزكاة الثمانية، سماها في هذا الموضع صدقة وفي هذا الموضع صدقة حتى لا يحدث التباس. الصدقة أصلها من التصديق، منها الصدقة الواجبة وديها نسميها زكاة، ومنها الصدقة النافلة وهي المندوبة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. من رحمة الله بالعباد أن الأمر الذي فيه الجهاد والمجاهدة جاء بالمبني للمجهول، ما قالش أمرني ربي، لأن من الآمر هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور، مأمور من من؟ مأمور من ربي، فالله تعالى هو الآمر. انظر من اللطف في التشريع، هنا أمرت ولم يأتي أمرني ربي ولكن قال أمرت، والآمر هو الله تعالى. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. دعنا نفكك هذا الحديث ونقف عند بعض الجزئيات. أليس في هذا الحديث تناقض عندما يقول أمرت أن أقاتل الناس وفي آية تقول لا إكراه في الدين؟ هو يقتل الناس عشان يدخلوا في الدين ويشهدوا أن لا إله إلا الله، هي عفية؟ هي جبر وإكراه؟ الذي لا يعرف اللغة العربية من المحال أن يفقه القرآن والحديث. فرق شاسع هائل بين أقاتل وأقتل، وفي الحديث هل أمرت أن أقاتل ولا أمرت أن أقتل؟ لو أمرت أن أقاتل، لو قال أمرت أن أقتل لكان الأمر فيه جبر وإكراه، وهذا منفي بالشريعة بنصوص كثيرة منها لا إكراه في الدين، لكنه قال هنا إيه؟ أقاتل، وهذه من المفاعلة. أقاتل هنا معناها أجاهد، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي كل سرية تخرج للجهاد أن يبدأ أولا بالدعوة إلى الله ثلاثة أيام، ينظرهم ثلاثة أيام يراجعوا أنفسهم. الأصل في الخروج للجهاد هو الدعوة، والقتال استثناء، لأن بعد الدعوة إن لم يقبلوها بعد 3 أيام يعرض عليهم العرض الثاني، يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذه الجزية لا هي ضريبة ولا إتاوة، ولكن الجزية نظير أن المسلمين يقومون بحمايتهم إذا أغار عليهم أحد على حريمهم ونسائهم وأموالهم وتجارتهم وضياعهم، فنظير هذا هم يدفعون الجزية، وكان شيء بسيط ونذر يسير مقارنة بما كان يأخذه الرومان الطغاة من المستعمرات التي كانوا يستعمرونها حتى ممن كانوا على دينهم من النصارى. طيب إن لم يقبلوا الجزية معناها يرفضون الحق، والمسلمون مأمورون من الله بإبلاغ هذه الرسالة إلى مشارق الأرض ومغاربها، إذن فيستعينون بالله تبارك وتعالى ويقاتلونه. فهنا لما قال أقاتل أي أجاهد، والمجاهدة هنا ليس معناها القتل، وإنما معناها هذا التدرج في الدعوة إلى الله تعالى. الشاهد في الحديث ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. المسلم هل يجوز في الشريعة أن يقتل؟ لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يقتل إلا في 3 حاجات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، واحد قتل نفس يقتل قصاصا ما فيها قصاص، لكن عنده فرصة إما أن أهل القتيل يقبلون الدية مع العفو أو يقبلون عفوا بلا دية، هذه أيضا فسحة له إذا هم أرادوا أن يعفو عنه، فلأولياء الدم أن يعفو عن هذا القاتل نظير فدية أو عفو بلا فدية، لكن النفس بالنفس هذا في الحديث. والثيب الزاني الإنسان المحصن الذي زنى هذا يرجم ويقام عليه الحد. والمفارق لدينه التارك للجماعة اللي هو المرتد، لا يجوز إطلاقا أن يراق دم أي مسلم إلا في هذه 3 التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يقوم بهذا؟ هل أحد الناس وأفرادهم؟ لا، هذا إلى السلطان إلى ولي الأمر إلى القاضي وليس لأفراد الناس. حتى لو واحد قتل له قتيل يروح يأخذ بالطار يروح يقتل من قتل أصبحت فوضى، ولكن يعرض الأمر للقضاء والقضاء يفصل في هذه المسألة بالقصاص العادل، لكن ليس لأفراد الناس أن يقوموا بأنفسهم بإقامة الحدود. من المخول بإقامة الحد؟ ولي الأمر وليس أحد غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه الخليفة وكفر من كفر من العرب، على فكرة ليس كل العرب كفروا، هناك من منعوا الزكاة وهناك من ارتدوا كفرا، لكنه أطلق على الجميع لفظ الكفر تغليظا تغليبا للكفر، لأن الكفار هؤلاء ارتدوا بالجملة عن الإسلام، لا بيصلوا ولا زكاة ولا غيره، لكن الذين امتنعوا عن الزكاة كانوا يصلون ولكنهم فقط امتنعوا عن الزكاة، فأبو بكر الصديق حارب الكل وسنرى. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. طب جينا المسألة، الذي يمتنع عن الزكاة هل يمتنع عنها جحودا ولا يمتنع عنها تكاسلا؟ إذا كان جحودا يقام عليه الحد، إن ده جحد ركن من أركان الإسلام. طب إذا كان تكاسلا وحده يعذر من جهة القاضي حتى يؤدي زكاة ماله أو تؤخذ عنه عنوة، لكن لو كانوا مجموعة اجتمعوا مع بعض هنا يسموا بغاء، لهم حكم البغاء فيقاتلهم ولي الأمر لأنهم امتنعوا امتناع جماعي، وهذا ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لو كان 1 أو 2 كان أرسل إليهم من يعذرهم من يتكلم معهم من يأخذ منهم الزكاة عنوة، لكن دول اجتمعوا على إنكار فريضة، ففي هذه الحالة أصبحوا كالبغاة ولولي الأمر أن يقاتل البغاة. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. حسابه على الله يعني إيه؟ للظاهر، لكن ما في باطنه ونيته يحاسبه عليه ربه. انظر إلى الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم مع شدة الحب والاحترام، لكن لا مجاملة في الحق، طالما أن هناك أمر يتعلق بالدين وأنا باجتهادي رأيت فيه رأيا لا أجامل فلان ولا فلان. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان له رأي في المسألة وهذا ما قال. فقال يعني أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا اللي هي الجدي الصغير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. والحديث متفق عليه. هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه المسألة استنبط علماء أصول الفقه بعض القواعد والآداب في أصول الفقه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هنا قال: إن الزكاة حق المال، فدخلت في قوله في قول من أصنام إلا بحقه. قاس الممتنع عن زكاة المال على تارك الصلاة، وتارك الصلاة بإجماع الصحابة يكفر، ما كانوا يرون شيئا كفر إلا ترك الصلاة، ودي فيها خلاف بين الفقهاء هل يتركها جحودا ولا يتركها تكاسلا. لكن سيدنا أبو بكر قاس المختلف فيه على المتفق عليه، هذه واحدة علمنا القياس. الأمر الآخر أن العموم يخصصه القياس. إيه معنى هذا الكلام؟ الخطاب في الكتاب على ثلاثة أوجه: هناك خطاب عام، وهناك خطاب خاص، وهناك خطاب خاص يراد به العموم. ما معنى الخطاب الخاص؟ أن يأتي خطاب يخص النبي صلى الله عليه وسلم وحده، مثل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ده خطاب خاص بمين؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة، فهو في حقه واجب وفي حق الأمة نافلة، لكن هذا الخطاب خاص به هو. وهناك خطاب عام في الكتاب في القرآن مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا خطاب عام لكل المسلمين، للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من عموم أمته. وهناك خطاب في القرآن خاص يراد به العموم مثل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الخطاب هنا موجه لمين؟ للأمة ولا للرسول؟ للرسول بس. خذ، ما قالش خذوا. طب لما يجي هنا خذ في هذه الحالة هو خطاب خاص لكن أراد به العموم، والدليل أن كل الخلفاء الذين جاءوا من بعده كانوا أيضا يأخذون الزكاة من القوم. إذن خذ فيها خصوصية الخطاب ولكنها فيها عموم التكليف، وهذا في علم أصول الفقه معروف أن الخطاب على هذه الثلاثة: خطاب عام، خطاب خاص، خطاب خاص يراد به العموم. وترى أيضا في القرآن الكريم مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. هل هذا تكليف خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا الأمة كلها مكلفة بالتقوى؟ كل الأمة مكلفة بالتقوى. وساعات ترى الأمر عجيب: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. طب النداء ابتدى أولا بمن؟ بالرسول. بعد توجه الخطاب لمين بعد كده؟ توجه الخطاب للأمة، فكان هذا صريحا في توجيه الخطاب لكل الأمة. ما قالش يا أيها النبي إذا طلقت النساء، وكان ممكن يصدر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، لكن الآية جاءت هكذا نصا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذه التعبيرات القرآنية فيما يتعلق بالخطاب وأصول الخطاب أفرد له العلماء علم اسمه أصول الفقه. أول من ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، وضع فيه كتاب مطبوع في السوق أنصح باقتنائه، اسمه كتاب الرسالة. كتاب الرسالة للإمام الشافعي أول كتاب صنف في علم أصول الفقه، ومن بعده جاءت كتب كثيرة ومتون كثيرة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أسئلة الصحابة، ما يأتي أحد فيسأل يا رسول الله ما رأيك في فلان وفلان، لكن كلهم يسألون عما ينجيهم، عما يدخلهم الجنة. قال له: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. اتفق عليه. قد في أحاديث أخرى ذكر فيها هذه ومفاصلة الرحم، فيها أمور أخرى مثل: وتصوم رمضان، وتحج البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل إنسان ما يناسبه من الخطاب. واحد يرى أو يعلم أنه في حاجة إلى التأكيد على صلة الرحم، فيضع صلة الرحم بالرغم من الأمور التي ذكرها من قبل هي فرائض وأركان، وصلة الرحم لا ترقى لمرتبة ركن من أركان الإسلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف الدواء لكل إنسان بما يناسب. فهنا الشاهد في الحديث وتؤتي الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. هذا الحديث دليل على أن المبشرين بالجنة أكثر من 10. من المبشرين بالجنة الحسن والحسين وأمهما وجدتهما، كل ذو من 10 مبشرين من المبشرين بالجنة، لكن ليسوا في داخل 10. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال لفاطمة: أما يرضيك أن تكون سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة؟ والسيدة خديجة: بشر خديجة بقصر في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب. لما جاء جبريل عليه السلام يخبرها، يخبر الرسول بهذه البشرى لخديجة. من ضمن المبشرين بالجنة سيدنا بلال رضي الله عنه: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إنني أسمع لفا عليك بين يدي في الجنة. سيدنا عمار: تشتاق الجنة إلى 4، منهم عمار وعلي. فهؤلاء كلهم بشروا بالجنة. طيب، لماذا خص 10 بهذه الميزة؟ العلماء فيها تأويلات. بعضهم قال: خصوا بالعشرة لأنهم ذكروا جميعا دفعة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة جالس فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، حتى ذكر 10. فذكروا جميعا في مجلس واحد، لذلك سموا 10 المبشرين لأنهم بشروا دفعة واحدة. هذا جواب. الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء 10، وهذا العدد لا ينفي الزيادة، فذكر بعد ذلك ما أخبره الله من الوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بالذات في أمور تتعلق بالخواتيم والخاتمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. النصح يعني لا يغش، لا يظلم، لا يدلس عليه، إذا استنصحه ينصح له بالرأي والمشورة، فالمستشار مؤتمن. هذه كلها من باب النصيحة. إذا رآه على منكر أو على معصية تلطف في الدعوة معه، إذا وجده في طاعة أعانه عليها وشد أزره حتى يستقيم عليها. هذا كله من النصح للمسلم. آخر حديث معنا ختم به الشيخ هذا الباب، وهو يتعلق بالوعيد الشديد لمانع الزكاة يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. صفائح يعني النار يصبح شرائح عريضة والعياذ بالله، حتى تكوي أكبر مكان من جلده ومن جسده، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ده بقى إيه الشاهد اللي احنا كنا نريد نتكلم عنه. لماذا خص هذه الثلاثة وما قالش يعني يحرق كله، ولكن خص الجبين والظهر والجبهة؟ قالوا: لأن مانع الزكاة إذا جاءه الفقير يطالب بحقه، أول شيء يعمله يقطب جبينه، يعبس في وجهه. وبعض الناس إذا سئل يغضب ويعبس ويتضايق وينفعل ويعصب، لا يريد لأحد أن يسأله. طيب، إذا عبس ماذا يفعل بعد ذلك؟ يوليه جنبه، يصعر خده، يعطيه جنبه كأنه لا يريد أن يشوف وشه، لا يريد أن يراه. ثم بعد ذلك يوليه ظهره وينصرف، يمشي بعيد عنه. فكان الجزاء من جنس العمل. فيوم القيامة هذه الجبهة التي عبث بها في وجه الفقير ليمنع عنه حقه ستكوى بالنار، وهذا الوجه الذي صعره فأعطاه جانبا سيكوى بالنار، وهذا الظهر الذي ولى به أيضا سيكوى بالنار، وجاء مصداقه في الآية: كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. والعياذ بالله، هذه مقدمات العذاب. يوم القيامة يخفف على المؤمن كصلاة مكتوبة قيل كركعتي الفجر، وعلى بعض المؤمنين كنصف النهار من أيامنا هذه. هذا كل طول يوم القيامة. لكن على الكافر والمنافق والفاسق المتمرد العنيد يمر عليه في 50,000 سنة، كم طول هذا اليوم؟ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل، نحن عرفنا الآن ده يحصل اللي بيمنع زكاة الذهب والفضة، طب الإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، يعني يخرج زكاتها، ومن حقها حلبها يوم وردها. من حقها مندوبا وليس مفروضا، لأن المفروض إخراج الزكاة بنصبها، كنا 5 إبل يطلع شاة، لكن هل يطلع من الحليب؟ قال: لا، الإخراج من الحليب على سبيل الندب والاستحباب. لذلك الإبل إذا وردت الماء تشرب كثيرا فتمتلئ الضروع باللبن، فيأتي الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، هؤلاء إذا حضروا يوم وردها، يعني يوم بتيجي تشرب بهذه الكثرة فيكثر لبنها، أعطوا هؤلاء الحاضرين من الفقراء والمساكين، فهذا من حقها المندوب وليس المفروض. نفرق بين الاثنين. لذلك نهى العلماء عن الصرم أو الصرم، الصرم اللي هي جذب الثمار بعد نضجها وقطفها في الليل. ليه نهوا عن قطف الثمار في الليل؟ حتى لا يحرم الفقراء والمساكين من حضور قطف الثمار فيأخذون منها. المفروض اللي بيحضر وقت قطف الثمار يعطى منها، والذي يحضر وقت حلب الحلبة يعطى منها، هذا على سبيل الندب والاستحمال. إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر. القاع يعني الأرض المستوية، قرقر يعني مستوية. أوفر ما كانت، هتجيله يوم القيامة في قعر جهنم، أوفر ما كانت يعني ثمينة، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. ليه أوفر ما كان؟ عشان كل ما كانت ثمينة يكون وقعها وضربها عليه أشد، لأنه منع زكاة مالها، هذه كانت النتيجة، هذا كنزه وهذا ماله. كما جاء في الحديث: ما من امرئ له مال لا يؤدي فيه زكاته إلا مثل له يوم القيامة ثعبانا أقرع له زبيبتان يهمزه ويلهزه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم ورد قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك في هذا الموضع فيما تعلق بمانعي الزكاة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. برضو الآية ذكرت هذه 3 مواضع كما ذكرها الحديث. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء. العقصاء اللي هي الملتوية القرنين، وهذه من العيوب التي لا ينبغي أن تكون في ما يتقدم به في الأضحية. العقصاء اللي هي ملتوية القرن، ولا جلحاء يعني من غير قرون بالمرة، ولا عضباء يعني مشقوقة الأذن أو مشقوقة القرن، تمطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قبل ما أكمل، لماذا قال عند الإبل ومن حقها يوم وردها حلبها؟ لأن طبيعة الإبل غير البقر. البقر يشرب منكم كل يوم كل يومين، لكن الإبل قد تمتنع عن الشرب أياما، ثم إذا شربت تشرب كمية هائلة لا يشربها أي حيوان آخر، لذلك يعظم اللبن فيها حتى تكفي ممكن عائلة كاملة من حلب ناقة واحدة، وهذا بعكس البقر. لذلك ما جاش هنا عندما ذكر الغنم والبقر في موضوع الحلب، ولكنه ذكره في شأن الإبل عليه الصلاة والسلام. قيل يا رسول الله، فالخيل لماذا سميت الخيل خيلا من الخيلاء؟ أعجابها بنفسها تمشي مزهوة. قال الخيل ثلاثة، كأن الحديث فيه إعراض وإطلاق، يعني أعرض عن ذكر موضوع الزكاة. الخيل لا يأتي فيها، ليس فيها زكاة، ولكن الخيل موضوع عن موضوع آخر. هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. ستر وزر أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر، ما في غير الخيلاء والفخر، أو أنه ربطها للعداء مع أهل الإسلام يحارب أهل الإسلام، هذا عليه وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. يعني هذا الرجل يستعملها إما في طاعة الله تبارك وتعالى، وإما في قضاء ضروراته وحاجاته الشخصية، وهذا من منافع الدواب. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، أي حبسها في سبيل الله في مرج أو روضة. مرج يعني نبات ومرعى، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت. ونحن نتمنى أن الذي خرج بسيارته لعمرة أو خرج لزيارة مريض أو في طلب علم، إن شاء الله أن يعطى مثل هذا الأجر في كل قطرة بنزين يضعها في هذه السيارة وفي كل خطوة تمشيها هذه السيارة، لأن دي الآثار التي يعطى بها الأجر على الخيل. والآن ما عدنا نركب الخيل ولكن نركب هذه السيارات والدواب، فنعطى أجرها إن شاء الله. هذا عشمنا في الله. وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنات، حتى العادم بتاعها يعطى حسنات، عجيب. ولا تقطع طولها، الطول اللي هو الحبل، طرف مربوط بوتد والطرف الآخر مربوط برجل أو قدم الفرس حتى ترعى حيث شاءت، ثم تكون مجدودة إلى هذا الوتد، ما تسري في الصحراء أو في الخلاء. ولا تقطع طولها، تقطع الطول يعني قطعت الحبل اللي هي مربوطة به، فاستنت شرفا أو شرفين، يعني راحت على مكان مرتفع، الشرف المكان المرتفع، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواتها حسنات. يعني بعدت بعيد عن المكان الذي كان مربوطة فيه على مكان مرتفع تأكل وتشرب، هذا المسافة التي مشتها آثارها وحتى أبوالها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. انظر إلى الخيل كيف أقسم الله تبارك وتعالى بها، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. خمس أوصاف رب العزة ذكرها للخيل الغازية في سبيل الله في أول سورة العاديات، ولكنها بشرط كانت في سبيل الله. قيل يا رسول الله، فالحمر، عندنا الحمير على نوعين، الحمر الوحشية والحمر الإنسية أو يسموها الأهلية. الحمر الوحشية اللي هي موجودة في الصحراء وهي معروفة بعلاماتها مخططة، أو في الصحراء ليست مستأنسة، هذه يحل أكلها. أما الحمر الإنسية أو الأهلية فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن أكلها يوم خيبر، نهى يوم خيبر عن المتعة وعن أكل حمر وعن أكل لحم الحمر الإنسية أو الحمر الأهلية التي هي مستأنسة ويستعملها الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن زكاة الحمير، هل الحمير فيها زكاة كمان؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، ما افتأت عليه، ما عنده تكليف في هذا، أخبر بما عنده، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، بمعنى أن من استعملها في الخير فله أجر الخير، ومن استعملها في الشر فيكون عليه وزر. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. الحمد لله. نعم، في سؤال؟ نعم. في سؤال هل الزكاة تقضى؟ نعم، الزكاة حق المال ولا تبرأ بها الذمة إلا بعد قضائه، حتى لو كان عليه زكاة سنة أو اثنين أو خمسة أو عشرة، هذا حق الله تبارك وتعالى في المال، وعليه أن يقدره بالحساب، وإذا التبس عليه الحساب فما يغلب على ظنه، لأن هذا دين. حتى لو مات الميت ولم يؤدي زكاة ماله يخرج من التركة قبل تقسيمها، إن قبل التقسيم في حقين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. قبل تقسيم التركة إذا كان وصى بشيء نخرج هذه الوصية ثم نخرج الديون، وبعد ذلك الباقي يقسم على الورثة، والزكاة حق الله وحق الله أولى بالقضاء، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.